好呀，来吧，来一口。除了喝酒，什么什么什么什么也是。我们为了老百姓，就是说，老百姓的，不帮忙，这个人是谁啊？老百姓有不符合人民认为的，大家没人来的开心，感觉我们会做烧烤了。哎，有什么嘛？有酒什么？我骗了老百姓，小时候我说买不到人了，然后吃东西又不行，干嘛呢？怎么喝口水？怎么喝口水？行。我在马上要回来去跑步，也跑步。古罗海边跑步，跑步呢，早晨，安多的。我古罗海边冬天，北边罗海的，不把北方天冷，我们北边罗海的。他的北冬天古罗，那是个古罗海，历史嘛，起码跟比其他方面古罗差不多，起码跟比罗马尼亚，起码跟比马海，起码跟比。ربنا ربنا سبحانه وتعالى على أي صورة كانت بيحاول يقرب ربنا سبحانه وتعالى على الرغم من إيه الدنيا في الدنيا وده يعني يمين وشمال وده كل مكان فأنت فضل ربنا سبحانه وتعالى بدونكم خير كبير جدا جدا جدا وكون أنه يعني سمعتوا أن في حتى يتجلنا على ربنا سبحانه وتعالى في أرغم ربنا سبحانه وتعالى قبل ربنا أن يقول لك عمره فجيته فده يدل دل على شيء يدل على أنه عزيز وصوره وأنا لا أعلم في حياتي حتى عايز هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أو حتى عايز هو ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه النعمة دي وربنا سبحانه وتعالى أبدا فإن شاء الله بإذن الله في الأوقات المتبقية الكثير جدا إن شاء الله من تسليس الدكتور حزمي روح أنا صدقت بالنار فالله المستعان ففي الدقائق الكثيرة المتبقية إن شاء الله بإذن الله عن باهتمام وفضل الاهتمام وفضل التربية والشيخ يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه ويجزيه خير هو اللي علمنا يعني الاهتمام هو يقول يعني المسجد ده يعني اي حد بيعمل اي حاجة فيه بقول له انت قائم على طرف باهتمام انا ما كنتش اعرف يعني ايه باهتمام الا ما كنت اسمع ولا كنت اعرف والله يعني ايه تربية الا ما كنت اسمع فهو يعني ان شاء الله يعني يوصل له المعنى ده حبيب باشمهندس فتح الله عليك باشمهندس محمد ماهر ده من حبايبي والله في الدنيا يا جماعه ومن اخواني وشركاء النجاح يعني الله يحفظه ويفتح عليه ويبارك فيه ويبارك فيكم جميعا يا رب ويجي يوم كده الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وليك يرجع الامر كله معلش يعني سيدنا خالد بن الوليد لما كان يجي يا ام الصحابه في الجهاد بالقران فكان يقول شغلنا الجهاد عن القرآن فأنا لما بقابل أحبابي في الدنيا يعني دي أحب لحظة إلي على وجه الأرض وربي يعلم وأنا وسط إخواني ووسط أحبابي وفي جو تربوي وفي جو في بيئة إيمان وفي جو تربية وفي طلاب وصول إلى الله أنا ده أحب لحظة إلى قلبي في الحياة والله يا جماعة يعني ويعني كان خالد بن الوليد يقول لأن يهدى إلي بكرا أتزوجها يعني ليلة الدخلة وشهر عسل مع عروسة كده جميلة فبيقول ايه لا غزوة او جهاد في سبيل الله في ليلة باردة احب الي من ان يهدى الي بكر ايه اتزوجها فانا والله يشهد لو خيرت لو خيرت ما بين هذا المجلس وما بين أجمل عروسة في الأرض الواحد يتزوجها لاخترت فورا بلا تردد والله العظيم لاخترت فورا بلا تردد هذا المجلس يا مولانا الدنيا هتخلص يا مولانا وهنقابل ربنا وهنبقى بين يدي الله يعني ثم المجلس ده ربنا ممكن يرزقك بأجمل متع الدنيا قبل الآخرة المفيش بركة دنيوية زي بركة العمل الصالح مفيش حاجة زي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا فتحة أبواب مقفولة محدش داري عنها حاجة تتفتح لك أنت عليهم مخصوص عطاءات حصرية من الله للمقبلين على الله بركات مش أرزاق من السماء والأرض ما تبقاش عارف مفيش حاجة ربنا بيبارك فيها في الدنيا زي الدين يا إخوانا سبحان الذي أسرى بعبده من الماء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

وكانت بتيجي يوم الجمعة تقطف تشيل الزرع بتاعتها وتقوم جايبة شعير وعاملة اكل معين كده يعني صراحة يعني عايز حد معين يفهم الطريقة اللي كانت بتعملها. المهم كان الاكل بيبقى في المرق بتاعه يعني تعمل لهم اكل معين من غير لحمة ولا اي حاجة خالص. بناء بيت الايمان مش محتاج فراخ ولا لحمة, بناء بيت الايمان محتاج حب ومحتاج بابسط الامكانيات ممكن تعملها من غير لا لحمة ولا اي حاجة خالص. وده في الرواية الصحابة ثابتين ده في الرواية يعني. وكانت تعمل لهم اكل معانا بمرق معين كده بهريز يعني شوربة كده وحاجة معينة. يقول الصحابة فكنا نحب يوم الجمعة يعني حبوا يوم الجمعة مش بس عشان صلاة الجمعة, عشان بعد صلاة الجمعة كانوا يقوموا طالعين على ام المنذر الانصارية من بني نجار تلاقي لهم عاملة لهم الايه العزومة ده فياكلوا. كانت مشهور بيتها ان بيتها كان دايما تجيب كميات كبيرة جدا من الرطب ومن التمور وانواع التمور وتخزنها في بيتها. فكل ما يجي لها مجموعة من الصحابة تقوم عاملة ايه تقوم اكلاهم من هذا اللي من انواع التمور بقى وانواع الرطب وكده. فدي امرأة يعني عملت جو, عملت ايفنت اجتماعي كل يوم جمعة بعد الصلاة, ايفنت اجتماعي مرتبط ببيئة الايمان اللي كانت بتحصل. خير دور الانصار بنو النجار اللي هيحول الدين لواقع هم دول خير المسلمين عند الله, اللي هيحولوا الدين لحياة هم دول خير المسلمين عند الله. هم دول يا اخوانا اللي فعلا بيتعبوا عشان الدين يتحول الى حياة. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. دول لما ناس جم في منطقة فيها مسجد بيئة ايمان مركزية اللي هو منطقة قباء وقاموا عاملين مسجد تاني اللي هم المنافقين لما حبوا بقى انهم يعملوا ايه احنا مش عارفين نهد الدين بالقنوات العلمانية مش جاية مع مجتمع المدينة مش لقطنها ناس عندها وعي شوية مش يعني ما ينفعش انك انت تلبسهم ما ينفعش تحك عليهم مجتمع عنده وعي فما ينفعش هدم الدين بالصحف الصفراء ولا بالقنوات العلمانية ولا بالسكك اللي العلمانيين بيحاربوا بها الدين في مجتمعنا. قال لك اهدم الدين بايه بمسجد دماغ رهيبة بيفاف الابني مسجد وابدأ استقدم عليه واخليه بيئة كفر بقى نفس فكرة إبليس أول ما نزل الأرض وكمان وأبدأ أستقدم كل النماذج اللي عايزة تحارب الدين ونجتمع في المسجد ونعمل بيئة كفر نفرخ بيها ناس يقدروا يحاربوا الدين بعد كده. فربنا من ضمن المسوغات اللي خلى سيدنا محمد يبعت للمسجد ده ويهد المسجد ده النبي بعت واحد من اللي كانوا أصلا ما بين الإيمان والنفاق ولكنه بقى مال للنبي عليه السلام بعته هو اللي يهد الإيه هو اللي يحرق المسجد ده. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يعني اعتبر ان في بيئة ايمان انت هتبدأ تاخد منها ناس لمسجد تاني تفريقا بين المؤمنين في مكان واحد تفريقا بين المؤمنين. كلام في غاية الخطورة. الله سبحانه وتعالى في عام الحزن يقول سبحانه وتعالى لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد يعني النبي عليه الصلاة والسلام مستحل في مكة. امتى النبي استحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة الجاهلية ما كانش مستحل, كان الصحابة هم المستحلين يعني ما كانش النبي حد يقدر يمد ايده عليه, ما كانش النبي حد يقدر يرمي سلك جسور عليه. ابو طالب لما قالوا هنقتل محمد عليه الصلاة والسلام جاب كل بني عبد المطلب وكل بني هاشم وكلهم كفار ودخلهم شعب ابي طالب وخلاهم يناموا مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ينام على سريره وهنحمي النبي عليه الصلاة والسلام من باب النخوة الاسلامية ولا من باب العصبية القبلية؟ عصبية قبلية. كان العمدة بتاع بني هاشم وبني عبد المطلب هو ابو طالب. عشان كده فجأة في عام الحزن ابو طالب مات بقى العمدة ابو لهب. بنو عبد المطلب بعد ما كانوا في ظهر النبي بقوا يشوفوا النبي بيتخنق وبيقع من طوله في الحرم وعقبة من ابي معيط بيخنقه والنبي عصام كأنه بيموت ومحدش يدخل برجليه. ليه؟ ملناش دعوة, احنا ما كناش حقيقة بنحمي النبي, احنا كنا بنسمع كلام العمدة بتاعنا, احنا كنا بنسمع كلام زعيم العيلة بتاعتنا. انما زعيم العيلة الوقت بقى ابو لهب بيعادي النبي يبقى كلنا ايه ملناش دعوة بالقضية دي خلاص شلنا ايدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى لأول مرة دخل في مرحلة وانت حل بهذا البلد, ان النبي بقى مستحل في مكة. يعني النبي وهو بيطوف كان يخرجوا يضربوا النبي عليه السلام يهجموا عليه بالايدين, النبي عليه السلام وهو بيسجد يرموا سلك جزور عليه, النبي عليه السلام وهو بيصلي عند مقام ابراهيم يخنقوه لحد ما يسقط مغشيا عليه. بعد كده طردوه خالص, طردوه لما طلع على الطائف عليه الصلاة والسلام. فبقى الظرف في الواقع ده بقى تخيلوا كده انت في حرب الإبادة على غزة بس انت في مكة بقى الوقت عامل حزن ده حرب الإبادة على الإسلام. تخيلوا بقى في اللحظة دي وفي الظروف دي واحد عايز يدخل في الإسلام جديد هيدخل ازاي؟ ازاي يدخل في الاسلام؟ العشاء؟ العشاء؟ حاضر. واحد عايز يدخل في الاسلام جديد، هيدخل في الاسلام ازاي؟ فربنا قال هنا فلا اقتحم العقبة. فلا الاقتحام زي ما قال الشوكاني كده في تفسيره هو رمي النفس بلا تفكير. يعني لما واحد يقوم ايه متقحم الاهواء يرمي نفسه، بقى دخول الدين انك بترمي نفسك في تهلكة. هو مين اللي يجي في الوقت ده ويقول لك انا هقف مع الدين؟ او فلا اقتحم، والعقبة هي الطريق الوعر الصاعد في الجبل كما قال علماء اللغة. اقتحم العقبة يعني الدين بقى صعب. فالايات بتقول لك ايه، انت هتدخل، هو هي ايه المشكلة؟ طب ما ادخل في الاسلام واقعد في بيتي، ايه المشكلة؟ مش كان في ناس في مكة مسلمة في الوقت ده ما كانتش بتنطق، وربنا اتكلم عنهم سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه أم تطأهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في ناس كانت كاتمة إسلامها وكانت ساكتة، إنما هنا المطالبة لا، أنت عشان تترقى في الدين بعد ما التزمت وبعد ما تدينت لازم تمشي مع أهل الدين، لازم تبقى جزء من أصحاب الرسالة، لازم تبقى جزء من بيت الإيمان. طب بيت الإيمان ده يا رب، ده لو اتظاهرت مع الناس دي في عمل حزن ده يفرموني، ده إذا يسلغوا رأسي وذروه خبزة. فربنا قال فلق تحم العقبة، اوعى تخاف انك انت تقرب من الصحابة وتسلم. ربنا بيكلم الكفار اللي عايزين يسلموا في الوقت ده، ما تخافش قرب من الصحابة. وما ادراك ما العقبة، ما انت مش هتقدر تعدي، انت ما انتش داري بحاجة، انت جاي من الكفرة تعرف من ايه الا لو دخلت في بيت الايمان. اما تدخل في بيت الايمان وتدخل وسط صحبة الهمة هتعرف يعني ايه فك الرقبة، هتعرف يعني ايه اطعام في يوم ذي مسغبة، هتعرف يعني ايه يتيما ذا مقربة، هتعرف يعني ايه مسكينا ذا مطربة. مسكينا ذا مطربة زي اهل غزة كده اللي بيناموا على التراب الوقت وبيناموا وسط الطين الوقت، دول المسكين اللي ذو مطربة اللي في الاخر من كتر الفقر والظروف والبؤس اللي هو فيه بقى بينام على التراب وعلى الطين في الاخر. فده ده ده ده ده, ده المسكين اللي ذا مطربة اللي ربنا وصى بيه في صورة البلد، كان مسلم ولا كافر؟ كفر عادي جدا. ربنا كان بيوصي بالمسلم والكافر، ان الله يامركم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. هم قرايب الصحابه في مكه كانوا مسلمين ولا كفار؟ كلهم كفار اصلا. هو يجي ربنا امر بالاحسان للجميع، لانك انت لازم تعلم على الدنيا دي كلها باخلاقك، بس انت هتتربى على المعاني دي فين؟ ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بدون بيئه الايمان لن ينتج اي واقع. بيئه الايمان هي الفريضه الغائبه الحقيقيه، بيئه الايمان هي اللي بتجمع الناس اللي عايزه يصلوا الى الله ويعرفوا بعض، يعيشوا مع بعض، يعبدوا مع بعض، يعتكفوا مع بعض، يتعلموا مع بعض، يرحلوا في طلب التربية مع بعض. وراء كما أنه وراء كل عظيم امرأة ووراء كل طاغية امرأة ووراء كل إيه، فوراء كل بيئة إيمان رجال صادقين نظروا عمرهم عشان فعلا بحقه حقيقي اللي عايز الدين يلاقي هذا المكان. جزا الله إخواننا القائمين على هذه البيئة الإيمانية المباركة، وربنا يستعملنا جميعا في التربية ونرفع الإذن. واقع الدين في الأرض كلها هيختلف اختلاف كامل. إياك والتذبذب، اوعى تبقى مذبذب في دين الله. لما ربنا يديك بقى بيئة إيمان، يديك صحبة همة، يديك فرصة انك تقرب من ربنا، يديك انت القعدة اللي انت قاعدها دي مليانة كنوز لوحدها، انت ممكن بس انظر حولك هتلاقي، بص حواليك بره الناس اللي انت بتحبهم بس، يعني بره الصحبة اللي انت ايه اللي انت لا تصعر خدك للناس، اللي انت رقبتك متصعرة عليها وملفوفة، هتلاقي ناس كتير، هتلاقي ناس كتير وهتلاقي طاقات كتير وهتلاقي ناس ممكن تساعدك انك انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اياك والتذبذب. عارفين لو جبت حلة مية بتغلي على النار وجبت حتة لحمة وقمت حاططها في حلة المية اللي بتغلي وبعد كده شلتها وبعد دقيقتين قمت حاططها تاني شوية وبعد كده شلتها وبعد دقيقتين قمت حاططها تاني شوية وبعد كده شلتها، حتة اللحمة دي تستوي ولا تبوظ؟ هتفسد. اهو ده التذبذب بقى. بيت الايمان انت بتدخل وتخرج وتدخل وتخرج وتدخل وتخرج، في الاخر بتضيع وبتضيع عمرك وما بتوصلش لحاجه. المفروض انك انت عارف، انت اللي بيصلي الظهر بعد ركعتين عطش راح يشرب، جه الله اكبر الركعه الثالثه قالوا له لا ده انت هتبدا من الاول ثاني. ولا تبطلوا اعمالكم، ما تبقاش انسان كل ما بتاخد خطوه في طريق ربنا تقوم مضيع تاثيرها بسبب الغفله عن الله. بلاش زبزبه بقى، خليك انسان متقدم في طريق ربنا. الخطوة اللي انت بتاخدها ما ترجعهاش تاني. اياك والتذبذب واياك والتأخر. اياك انك انت تبقى انسان متأخر. الرسول عليه الصلاة والسلام بعت لواحد من كبار اصحابه، وان كان هو من مسلمة الفتح يعني، ولكن يعني كان له شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت له النبي عايزه في حاجة،